إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم محراب الحرمين. هذا البرنامج هو من باب التعاون والتبادل البرامجي بين إذاعات دول مجلس التعاون الخليجي، فندعوكم أيها الأحبة لمتابعة برنامجكم اليومي محراب الحرمين. محراب الحرمين. وذهبت لدراسة الطب في إيران، فاخترت لنفسي، ولكن الله اختار لي خيرا من اخترته لنفسي. هو شيخ القراء بالمسجد النبوي. حياتي أنا هي تلاميذي. أنا بدون يعني تلاميذي ماذا أساوي؟ العلماء، القرآن الكريم، وبعد ذلك بدأ ما يعرف في التعليم. أن الوالد يعني أم في فترة مبكرة وأن كان أمره 16 عاما. أبكي الإمامة والخطابة والثقة، أبكي القضاء ونبرة القرآن. أيا للفلاح محراب الحرمين. محراب الحرمين. إعداد وتقديم خالد اليحيوي. إخراج فارس العيد. لا إله إلا الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم محراب الحرمين. في هذه الحلقة نستعرض معكم سيرة إمام المسجد النبوي فضيلة الشيخ محمد عابد محمد كامل الحافظ. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. ولد في شهر شوال من عام 1373 هجرية في المدينة المنورة، ونشأ وتلقى علومه بها. أتم الشيخ محمد عابد بمتابعة من والده في حلقات التحفيظ أتم حفظ القرآن الكريم وهو ابن 20 ربيع، مواصلا رحلته الدراسية في مراحل التعليم. كانت أول دراستي على والدي رحمه الله تعالى، لأنه كان مقرئا، وقد درس والدي على فضيلة الشيخ حسن الشاعر شيخ القراء رحمه الله رحمة واسعة القراءات. ثم تعلمت على أحد المشايخ واسمه الشيخ بشير أحمد صديق عدة سنوات، ثم على الشيخ خليل الذي هو خليل عبد الرحمن القارئ الذي هو شيخ المشايخ، إن مشايخ كثيرين درسوا عليه، ومن ضمنهم الشيخ محمد أيوب والشيخ علي جابر وبعض أئمة الحرمين أيضا درسوا على الشيخ خليل حفظه الله، وحفظت القرآن عليه، وكان والدي أيضا يتابعني في مسألة الحفظ، وأكملت الحفظ جوان عمري 20 سنة تقريبا الحمد لله. درست المرحلة الابتدائية في المدرسة الفيصلية، وكانت السنة الأولى في مدرسة العلوم الشرعية، ثم انتقلت إلى المدرسة الفيصلية وأكملت بها الدراسة الابتدائية، ثم درست المرحلة المتوسطة والثانوية في المعهد العلمي الذي أصبح فيما بعد تابعا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم التحقت بالجامعة الإسلامية في كلية الشريعة ودرست بها وتخرجت منها والحمد لله. أعزائنا، يصف الشيخ محمد عابد لحظات وقوفه في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد النبوي إماما في عام 1410 من الهجرة النبوية. صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما في صلاة التراويح في عام 1410، وكان في الحقيقة لأني كنت بفضل الله تعالى إماما قبل ذلك في مسجد قباء ولا زلت والحمد لله، ولكن رهبة المكان وعظمة المكان كان لها تأثير بالغ عليه، ففي أول ليلة أحسست برهبة عظيمة واستصغرت نفسي كيف أن الله سبحانه وتعالى وأنا ذلك العبد الضعيف وفقني أن وقفت في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما دخلت فوجدت ما شاء الله بفضل الله تعالى كبار المشايخ أمامي في الصف الأول من مشايخنا وعلمائنا الأجلاء، واستشعرت عظمة ذلك، ولله الحمد والمنة على ما أنعم به علي. وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. في عام 1407 من الهجرة كلف الشيخ محمد عابد بدرس يومي بعد صلاة المغرب في المسجد النبوي، ومع أنه يدرس القرآن إلا أن له برنامجا لمراجعة كتاب الله طوال العام، ويكثف الشيخ برنامجه قبيل رمضان. فضيلة الشيخ محمد عابد إمام المسجد النبوي. تخرجت من كلية الشريعة وكلفت بتدريس المواد الشرعية، ثم بعد ذلك عرفوا أنني أحفظ كتاب الله عز وجل فكلفوني بتدريس القرآن الكريم، ثم طلب مني تدريس القرآن في المسجد النبوي الشريف في عام 1407، ومنذ ذلك الوقت إلى هذا اليوم والحمد لله وأنا أدرس القرآن في المسجد النبوي، وقد قرأ علي أناس كثيرون والحمد لله، وكذلك درست القرآن في قطاعات كثيرة في غير الجامعة، كنت أذهب إلى قطاعة الأمن وأدرسهم القرآن، والحمد لله استفاد مني خلق كثير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، أن يوفقني على المداومة عليه حتى الممات. القرآن الكريم من نعم الله العظيمة التي ينعم الله بها على عباده، وقد أنعم الله علي هذه النعمة بحفظ القرآن الكريم، ولا بد من تعاهد القرآن، وأنا لي وبفضل الله تعالى برنامج يوميا أراجع فيه القرآن الكريم، وأكثف المراجعة خاصة قبل شهر رمضان المبارك بشهرين تقريبا، أكثف المراجعة وحسب ما يتيسر لي جزئين أو ثلاثة حتى يكون الإنسان مستعدا لأداء صلاة التراويح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ولا شك أن أداء الإمام للقراءة وتفاعله مع الآيات واستحضار عظمة هذا القرآن الذي يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، لأنه كلام رب العالمين، ويتفاعل الإنسان مع الآيات ويفكر فيها ويتدبر فيها ويخشع فيها، وخشوعه يكون سببا لخشوع المصلين ورغبتهم في الحضور في هذا المسجد الذي يقرأ فيه الإمام القرآن بتدبر وخشوع عند ورود آيات العذاب، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من النار ومن عذابه سبحانه وتعالى، ويسأل الله رحمته عند ورود آياته وقراءة آياته الرحمة. فهكذا ينبغي للإمام أن يخشع مع القرآن وأن يتفاعل مع القرآن ويستشعر كلام الله عز وجل الذي يقرأه. ولأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ونحن مأمورون بالتدبر، سواء في الصلاة بتدبر القرآن بتدبر آيات الله عز وجل، سواء في الصلاة أو في غيرها. وفي الصلاة من باب أولى ينبغي للإنسان أن يتدبر القرآن حتى يخشع والإمام ويخشع السامع معه عندما يسمع تلاوته. أسأل الله التوفيق للجميع. مستمعين الكرام، لقد عرف الشيخ محمد عابد بمساهماته الاجتماعية في خدمة الناس واحتضان تلاميذه وأبناء مجتمعه، فهو يتمتع بقلبه الواسع ومشاعره الفياضة بحب الناس والعمل على خدمتهم. أنا عندي في المسجد النبوي يدرسون علي من مختلف الجنسيات المجاورين لهذا البلد الطاهر والمقيمين وغيرهم، والحمد لله أنا أسعى في مساعدتهم وقضاء حاجاتهم، لأن هذا شيء أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وبشر فاعله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالله سبحانه إنسان متى ما إنسان نوى النية طيبة، نية الحسنة في مساعدة إخوانه المسلمين، فالله سبحانه وتعالى يوفقه على ذلك ويعينه في ذلك. في شهر رمضان الحمد لله يكون ذلك بعد صلاة التراويح، لأنه أنا في شهر رمضان في الأيام العادية درسي يكون بعد صلاة المغرب، وفي شهر رمضان يكون بعد العصر، وبعد صلاة التراويح أستقبل الناس في شهر رمضان المبارك. مستمعين، لاحظنا في زيارتنا للشيخ محمد عابد قربه من أبنائه، فاقتحمنا حياته الأسرية بسؤال عن الأوقات التي يخصصها لأسرته. الحمد لله بعد ما أنتهي من زواري ثم أجلس أذهب إلى الأسرة، لأنني عند إنسان معدد، فالبيت الذي أنا أكون فيه أذهب إليه وأقضي الليل معهم وأتسحر معهم، ثم أذهب للصلاة الفجر وأكون عندهم إلى صلاة العصر، ثم بعد صلاة العصر أخرج وأيضا أجلس وأتفرغ لوحدي لمراجعة القرآن، ثم الذهاب إلى المسجد النبوي حتى لأجل الدرس الذي أقوم به. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مستمعين الكرام، حظي فريق برنامج محراب الحرمين باستقبال الشيخ محمد عابد بما اعتاده زائروه حفاوة وتكريما، فكان كذلك في وداعه لنا ولكم. جزاكم الله خير، وأنا بالحقيقة مسرور على هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعا لي وللمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة عن إمام المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ محمد عابد، فيما يواصل فضيلته إمامة المصلين في مسجد قباء. نسأل الله أن يمده بالصحة والعافية، وإلى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محراب الحرمين. محراب الحرمين. ذهبت لدراسة الطب في إيران، فاخترت لنفسي، ولكن الله اختار لي خيرا مما اخترته لنفسي. هو شيخ القراء بالمسجد النبوي. حياتي أنا هي تلاميذي، أنا بدون يعني تلاميذي ماذا أساوي؟ العلماء، القرآن الكريم، وبعد ذلك بدأ ما يعرف في التعليم. مع أن الوالد يعني أم في فترة مبكرة عندما كان عمره 16 عاما. أبكي الإمامة والخطابة والثقة، أبكي القضاء ونبرة القرآن. هيا على الفلاح. محراب الحرمين. محراب الحرمين. إعداد وتقديم خالد اليحيوي. إخراج فارس العيد.